ويا يا دان يا دان يا دان يا دان يا داني ولا لا تحسب البعد فيه ظنا يخلف هوا يخلف هوا وانا هوا عن الترتيب يا هوا يا هادن يا داوان يا هادن يا داوان يا هوا يا داني وشدت القافلة وشد خلي معهم واصبحوا في الفريش يا ليت عيني تراهم شدت القافلة وشد خلي معهم واصبحوا في الفريش يا ليت عيني تراهم روحوا روحوا يا الله تسهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشوق عليهم شدت القافلة وشد خلي واصبحوا في الفريش يا ليت عيني تراهم طحت في بيركم وارموا علي ثيابي في الدوا عندكم لا تحرموني شبابي شدت القافله وشد خلي معهم واصبحوا في الفريش يا ليت عيني تراهم تجملوا يا لجاويد تجملوا يا لجاويد ربي حذاني عليكم تجملوا يا لجاويد تجملوا يا لجاويد تجملوا يا لجاويد ربي حذاني عليكم يا قلبي تصبر يا صبر يا قلبي تصبر صبر الخشب عني جرى تجملوا يا لجاوي الله تجملوا يا لجاوي الله الله تجملوا يا لجاوي اي بس كمان ربي حبالي عليكم يا حرمة لها لا تونين يا حرمة لها لا تونين يا حرمة لا لا تونين صبرا وفيها المرارة تجملوا يا لجاوي يا مرحبا تجملوا يا لجاوي الله تجملوا يا لجاوي ربي حباني عليكم على الله يا على الله طالبين الله على الله يا على الله طالبين الله على الله يا على الله والمعين الله على الله يا على الله طالبين الله يا عبد الله وين باغي بدور هيا يا عبد الله وين باغي بدور هيا داويني داويني يا عبد الله يا عبد الله وين باغي بدور هيا تحت السدرة وانا دور دوا عيوني يا عبد الله وين باغي بدور هيا ما لقيته عسى فلها العلة يا عبد الله وين باغي بدور هيا يا لا يا لا لا يا لا لي لا لا يا لا يا لا لا وبليت يا قلبي يا لا يا لا لا يا لا لي لا لا يا لا يا لا لا وبليت يا قلبي يا هلا يا لا لا يا لا لي لا لا يا هلا يا لا لا وبليت يا قلبي يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا هلا يا لا لا وبنيت يا قلبي يا هلا يا لا لا نسيت مسواكي على بئر عصفان وبنيت يا قلبي يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا وبلت يا قلبي نسيت مسواكي على أبيني عصفان وبلت يا قلبي يا لا يا لا لا يا لا لي يا لا لا يا لا يا لا لا وبلت يا قلبي يا لا يا لا لا يا لا لي يا لا لا نسيت مسواكي على بير عصفان وبليت يا قلبي يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا وبليت يا قلبي يا ليح يا درويش يا شامي يا ليح يا ليح يا درويش يا شامي يا ليح يا ليح يا درويش يا شامي يا ليح يا ليح يا درويش يا شامي الله يا درويش يا شامي يا درويش يا شامي يا شامي